صفقته صلى الله عليه وسلم بأمته حيث حذرهم مما وقع فيه النصارى، وفيه النهي عن التشبه بالكفار، لأن الغلو الصالحين هو من عادة الكفار، ونحن منهيون عن التشبه به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد. إنما هذه كلمة حصر، كلمة حصر، أن شأني ومكانتي أنني عبد لله سبحانه وتعالى، ليس لي من الربوبية شيء، إنما أنا عبد. والعبد لا يغلى فيه ويطغى ويرفع فوق منزلته. يقول عبد الله ورسوله، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول فيه الكلام الواقع واللائق به صلى الله عليه وسلم، هو أنه عبد الله ورسوله. ودل هذا على أنه يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته من غير زيادة ومن غير نقص، يمدح بصفاته وهي العبودية والرسالة. والله جل وعلا وصفه بأنه عبد، وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه عبد بكثير من الآيات. في مقام التنزيل قال تعالى: قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الإسراء والمعراج قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، إلى عبده، هذا ليس المعراج، إلى عبده لا أوحى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مقام التحدي وصفه الله بالعبودية، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أنتم تزعمون أن هذا القرآن من كلام محمد، فإن كنتم صادقين أنه من كلام محمد ومحمد بشر مثلكم، فأنتم تقدرون على أن تخافوا هذا القرآن وأن تأتوا به، وإن كنتم غريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فيه. إذا كان من كلام محمد وهو بشر مثلكم فأتوا بسورة واحدة تشابه السورة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أكثر سورة، حتى إنا أعطيناك الكفر أو قيل الله أكبر، هكذا. فإذا عجزتم دل على أنه ليس كلام محمد، إنما هو كلام الله المعجز. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لماذا؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله، أنه معجز، معجز في لفظه، معجز في معناه، ومعجز في تراتيبه، ومعجز في تناصبه بعضه مع بعض، ومعجز من ناحية قائله وهو الله سبحانه وتعالى. الله يقول: خلقنا، رزقنا، فعلنا كذا وكذا. لا أحد يستطيع، هل أحد من البشر يستطيع يقول خلقنا السماوات والأرض، أنزلنا من السماء ماء، هل أحد يستطيع هذا؟ الله جل وعلا يتحدث عن أفعاله وعن صفاته وعن أسمائه، هذا معجز من ناحية القائل سبحانه وتعالى. ما أحد يستطيع أن يقول أنا فعلت كذا وكذا، أنا خلقت الجن والإنس، أنا أنزلت المطر، أنا أحيي وأموت، لا أحد يستطيع هذا، فهو معجز من كل الدين، ولا أحد يستطيع أن يحاكي كلام الله عز وجل. والكفار واليهود والنصارى والجن والإنس ما عدا وسم لمحمد صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تكذيبه ما أحد استطاع أن يأتي بسورة مثل القرآن. فهذا برهان قاطع على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبرهان قاطع على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، ولا أحد استطاع يزيد فيها ينقص لأن الله حسنة، لا أحد استطاع أن يتصرف في هذا القرآن أو يزيد فيه أو ينقص، لا يزال هذا القرآن غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله له. هذا من المعجزات، هذا من المعجزات. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله بين أن يكون ملكا رسولا كما كان داود وسليمان عليه السلام، وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا تواضعا لله عز وجل. وفي هذا الحديث يقول إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله، اجمعوا بين هذين الوصفين، لا تقل عبد الله فقط ولا تقل رسول الله فقط، ولكن اجمع بين هذين الوصفين. ففي قوله عبد الله هذا رد على الغلاة الذين يغلون في حقه صلى الله عليه وسلم، وفي قوله رسوله رد على المكذبين الذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم، ففيه رد على اهل الاسقاط واهل التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، أهل الإسقاط الذين غلوا في حقه صلى الله عليه وسلم، وأهل التفريط الذين جحدوا رسالته صلى الله عليه وسلم وكذبوها، أولا وهو تفريط. والمؤمنون يقولون هو عبد الله ورسوله. هذا وجه الجمع بين هذين اللفظين، أن فيهما رد على أهل الإسقاط وأهل التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم. إنما أنا عبد فقولي عبد الله ورسوله. ففيه رد على الذين غلوا بنبذه صلى الله عليه وسلم من أصحاب القصائد، قصيدة البردة والهمزية وغيرها من القصائد الشيطية التي غلت بنبذه صلى الله عليه وسلم، حتى قال البيطيري يا أكرم الخلق ما لمن أليم به يواطع، يعني نفس الله سبحانه وتعالى، الله لا يولد به وإنما يولد بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الشباب، هذا أقبح الغلو، ما لمن أليم به سواك، أين الله سبحانه وتعالى عند خلول الحادث العظيم، عند حدوث الشدة، حدوث الشدة العظيمة، مهما ملاذ إلا الرسول تعالى الله عن ذلك، الملاذ هو الله سبحانه وتعالى، وهو المعاد، وهو الملجأ سبحانه وتعالى. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا جلة القدر، يعني ما ينجيهم من النار يوم القيامة إلا الرسول، أين الله سبحانه وتعالى؟ الله هو الذي ينقل من النار، الله جل وعلا يقول لرسوله أفأنت، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقل من في النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا، إنما هو مبلغ عن الله، مرشد إلى طاعة الله. أما الإنقاذ من النار والشدائد فهذا من حق الله سبحانه وتعالى، بل أعظم من ذلك قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم، أما الله فليس له، ليس له فضل. هل بعد هذا الغلو غلو؟ ومن علومك علم الله والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، هذا بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نسي الله تماما والعياذ بالله، وغيره من المدائح كقائد البرعي وغيره

وعلماء الكلام إلا بسبب غلوهم، إلا بسبب غلوهم. الخوارج عندهم عبادة عظيمة حتى إن استحالة يخسرون صلاتهم إلى صلاتها، عندهم قراءة للقرآن كثيرة، لكنهم لم يقتصروا على المشروع، زادوا يا عيال بالله، زادوا حتى هلكوا. وكل من فعل هذا فإنه يهلك، والتجربة موجودة. وما وصل أحد من المتنطعين والبلاة إلى النتيجة المطلوبة أبدا، وإنما يكون سبيله الهلاك في الدنيا والآخرة. والخوارج أين هم؟ ما نجحوا على مدار التاريخ، ما نجحوا ولا قامت لهم دولة ولا مدفوا أبدا، وإنما دائما يذمون بسبب الغلو والزيادة. فهذا مما يحذر منه في هذا الزمان، لأن ظاهرة الغلو الآن والتنطع كهرة إلا من رحم الله عز وجل، وذلك مع الجهل. لما فشل جهل في الناس جاء الغلو وجاءت المخالفات لتزيين شياطين الإنس والجن. ويجب علينا أن نحذر من هذا، وأن نلزم طريق الاستقامة في كل شيء. المعتزلة غلط في توجيه الله، حتى نفوا الأسماء، حتى نفوا صفات الله عز وجل، حتى نفوا صفات الله التي وصف بها نفسه، هذا من الغلو. الممثلة غلوا في الإثبات، إثبات الصفات، حتى شبهوا الخالق بالمخلوق، فغلوا في ذلك فضلوا والعياذ بالله. أهل السنة والجماعة توسطوا، أثبتوا لله الأسماء والصفات كما جاءت من غير توجيها بلا تعطيل، توجيها بلا تعطيل، هذا نفي للغلو. وإثباتا بلا تمثيل، هذا نفي للغلو في الإثبات. هم توسطوا. أما المعتزلة فهم غلوا في التوجيه حتى نفوا الصفات، والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون. المعتزلة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا على أئمة المسلمين، خرجوا على أئمة المسلمين، ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الخروج على الأئمة. هذا غلو المعتزلة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، ولكن في حدود، في حدود الشريعة، في حدود قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب حسب الاستطاعة، ولم يأمر بالخروج على الولاة ونقض البيعة و تفريق بين المسلمين، هذا من هذه طريقة المعتزلة. الخوارج أيضا عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج، حتى خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فانتهدهم الأمر إلى أن قتلوه رضي الله تعالى عنه. هذا كله بسبب الغلو، بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تسبب لهم هذا الهلاك. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم منهم. فالغلو هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة، ولا يأتي بخير أبدا. ودين الله بين الغالي والجاف عبد، دين الله وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط بين الغلو وبين الجفاء، وكذلك وسطا في العدالة، عدولا خيارا. هذه الأمة عدول خيار، ليس فيهم غلو وليس فيهم جفاء، وإنما فيهم الاعتدال. هذا هو طريق النجاة دائما وأبدا. قال ولمسلم، الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، روى عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، صحابي الجليل والعالم الكبير الذي يعد من

لا يمتثل ما نهى عنه القرآن أو أمر به. فمثلا القرآن نهى عن الكذب وهو يكذب. الله تعالى يقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين. القرآن قال الله تعالى فيه لعنة الله على الظالمين وهو يظلم. فيكون القرآن يلعنه. وغير ذلك من الأوامر أو النواهي يخالفها. والقرآن فيه لعن من فعل هذا الشيء فيكون قد استوجب اللعن المذكور في القرآن. هذا معنى أن القرآن يلعنه، يعني لا يطبق أوامر الله ونواهيه في القرآن فيستحق اللعنة. نعم. بعض الناس إذا تكلم باللغة العربية فهو يشكل الحروف ولكنه يحس السامع أنه يتكلف في كلامه بأظهار أنه يجيد هذه اللغة، فهل هذا من التنطع المقصود في الحديث؟ إذا كان لا حاجة إليه، سامعين لهم حاجة إلى هذا الشيء، هو يخاطبهم بما يفهمون، فإن خاطبهم بشيء فوق مستواهم صار هذا من التنطع. إن كان يتكلم مع متعلمين ولا بأس أنه يتكلم بالفصيح باللغة الفصيحة. أما إذا كان يتكلم مع عوام مع ناس مستواهم ضعيف في اللغة ويخاطبهم باللغة التي يفهمونها، لكن لا يكون بالكلام العامي وإنما يكون بالكلام العربي الفصيح لكن السهل، كلام السهل، يختار الكلمات السهلة الواضحة المعنى. ولا العامي ما يجوز للإنسان أنه يخاطب خطبة الجمعة بها، أو وكذلك لا ينبغي أنه يلقي الدرس باللغة العامية، هي لا ينبغي، لكن يختار من اللغة الفصيحة الكلمات السهلة الواضحة التي يفهمونها. نعم. هل يرد السلام على صاحب المعصية وهو يمارسها كمن يشرب الدخان؟ إذا كان هي لا، هو إذا سلم رد السلام واجب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد السلام. الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. رد السلام واجب حتى ولو كان المسلم عاصيا، ولكن تنصحه عن المعصية ترد عليه السلام وتنصحه عن المعصية. نعم. بداية السلام لا، هو يسلم رد، إذا سلم عليك العاصي ترد عليه السلام. السلام يرد على الإرشاد. نعم. الإرشاد. هذا السؤال. هو يقول هل يرد لكن الإرشاد يحط. الإرشاد مأمور به، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإرشاد، الإرشاد الثلاث. لكن هو يسأل عن رد السلام على العاصي. يقول نعم يرد السلام ولو كان عاصيا، ولكن مع هذا ينصح على المعصية. نعم. يصدر عن بعض من يدعي العلم قولهم أن تاريخ الحنابلة سبق بالشدة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى نكروا الناس، فما توجيه فضيلتكم؟ لا، على العكس، الحنابلة ولله الحمد من أتبع الناس للحديث والسنة والعمل بالسنة، وإمامهم أحمد بن حنبل معروف في هذا وكذلك أتباعه، فهم من أشد الناس تمسكا بالسنة وعملا بها وتركا للغلو وتركا للتشدد في أمور الدين. ولكن هذا من باب القائلين بهذا الكلام، إنما قالوه من باب بغض الحنابلة، يبغضون الحنابلة. لماذا؟ لأن الحنابلة يعملون بالسنة، والحنابلة في الغالب على طريقة إمامهم أحمد بن حنبل في إثبات أسماء الله وصفاته والتمسك بالسنة، وهو الذي وقف في وجوه المعتزلة في القول بخلق القرآن ومحنة القول بخلق القرآن، وثبت في هذا الخبر على التعريف. فهؤلاء يعيرون الحنابلة بسبب أنهم يتمسكون بالسنة ويخالفون ما هم عليه من التأويل وإنكار الصفات، ولذلك يسمونهم بالمجسمة والحشوية وغير ذلك. هذا من قديم الزمان وهم جديد الآن. والحنابلة أيضا ينشرون عبادة القبور والاستغاثة بالموتى، فهم يريدون أن يبقوا على ما هم عليه من مألوفاتهم، فينبذون الحنابلة بهذه الألقاب. الحنابلة ولله الحمد أهل اعتدال وأهل سنة وأهل طريقة معتدلة وأهل اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم.